صباح الخير يا مصر، مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء، مع جولة في صحافة الصباح، أخبار المحافظات، حالة الطقس، حالة المرور، أخبار الخدمات. جولة مع مراسلينا في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وأمام الميكروفون جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري وفق أعلى المعايير الهندسية. وزارة الصحة تعلن تعافي 890 حالة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 76,305 حالات. وزير الخارجية يجري مباحثات اليوم بالقاهرة مع نظيره البحريني بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. مجلس الأمن والدفاع بالسودان يعتبر البلاد منطقة كوارث، ويعلن الطوارئ لمدة 3 أشهر على خلفية السيول والفيضانات. منظمة الصحة العالمية تعلن أنها لا تتوقع توفير لقاحات ضد فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام القادم. أنظار العالم تتوجه اليوم صوب منطقة أهرامات الجيزة لمشاهدة حفل قرعة مونديال كرة اليد. وإلى حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة 37 درجة، الإسكندرية 32، العريش 34، شرم الشيخ 41، الوادي الجديد 46، شلاتين 40، حلايب درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة. وإلى صحافة الصباح، ونبدأ سيداتي وسادتي من صحيفة الأهرام، والتي أبرزت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر وفق أعلى المعايير الهندسية. كما أكد الرئيس السيسي خلال الجولة التفقدية التي قام بها في شرق القاهرة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة العاملين في تلك المشروعات. ومن جانبه صرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي حرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل. ما زلنا سيداتي وسادتي مع صفحات جريدة الأهرام، والتي اهتمت بالإشارة إلى ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالصعيد بدعم عجلة الاستثمار هناك لتوفير المزيد من المشروعات التنموية بمحافظاته وفرص العمل لأبنائه. وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن تشجيع الاستثمار يفتح فرصا واعدة للاستفادة من مقومات كل محافظة. وإلى صحيفة الجمهورية التي لفتت الانتباه إلى ما أعلنته وزارة الصحة والسكان عن خروج 890 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 76,305 حالات. هذا وأشارت الصحيفة إلى تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة ووفاة 16 حالة جديدة. سيدتي وسادتي، ونختتم هذه الجولة الصحفية الصباحية من جريدة الجمهورية أيضا، والتي ألقت الضوء على ما أعلنه المشرف العام على التنسيق أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 210,000 طالب وطالبة للعام الجامعي 2020-2021. استوديو الأخبار من القاهرة، الآن مع هذه الباقة من أخبار بلدنا.